لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الزهد والرقائق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب من أشرك في عمله غير الله. باب من أشرك في عمله غير الله، أعوذ بالله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا الحديث بوب له بهذا التبويب: باب من أشرك في عمله غير الله، يعني ما حكمه. فالحديث فيه بيان هذا الحكم. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أن الله عز وجل غني عن المشاركة وغيرها، غني عن المشاركة وغيرها، يعني باب أولى والعياذ بالله، يعني أن تصرف لغيره، فهو غني عن المشاركة، يبقى من باب أولى إذا صرفت لغيره والعياذ بالله. فالله غني عن المشاركة إذا يعني صرف له عمل أشرك فيه غيره، فهو غني عن ذلك سبحانه وتعالى، لأنه لا يقبل إلا ما كان له سبحانه وتعالى وحده. فمن عمل شيئا لله عز وجل ولغيره فالله لا يقبله. هل يكون العمل لله ولغيره؟ نعم، كالرياء، وهو المقصود أكثر هنا في الحديث، وهو الرياء والعياذ بالله. فالمرائي يعمل لله ويعمل لغير الله. المرائي اللي هو الرياء الذي يعني لا يصل أن يكون خالصا، والرياء في الحقيقة صعب أن يصل إلى أن يكون خالصا لغير الله، لأنه هو رياء، يعني هو يعمل لله لكن يريد أن يراه الناس وأن يسمع به الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. اللي هيرائي الناس رأى الله به، خلاص ما لهش أجر عند الله تعالى. ولذلك قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أتركه لهذا الغير، أتركه لهذا الغير. والمراد يعني من ذلك أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به، يعني عامل العمل وتعب وما خدش أجر وحصل إثم كذلك والعياذ بالله. ولذلك هذا فيه التحذير من الشرك بكل درجاته، أصغر وأكبر والعياذ بالله. وفيه التنبيه على الإخلاص لله عز وجل في العمل، وتوحيد الله عز وجل بالقصد في كل عبادة، وإلا فإن هذه العبادة لا تقبل، فإن هذه العبادة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعوذ بالله. إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العفو والعافية. إن من الناس من يتكلم بالكلمة، هذه الكلمة تتسبب في سقوطه في النار والعياذ بالله سنين طويلة، أبعد ما بين المشرق والمغرب. والعياذ بالله. وهذا الحديث له روايات كثيرة جدا، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. إنه يتكلم بالكلمة من الكفر والعياذ بالله، الزندقة، كما هو حال كثير من الناس والعياذ بالله، ولا سيما في هذه الأزمان المعاصرة التي صارت الكلمة فيها والعياذ بالله لها أثر فظيع جدا أكثر من ذي قبل. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزمان هو نفس الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فيكذب الرجل الكذبة تبلغ الآفاق. هذا هو الزمان الذي نحن فيه، يكذب الرجل الكذبة تبلغ الآفاق، النت والعياذ بالله في ثانية العالم كله، الكذبة تبلغ العالم كله والعياذ بالله، وتضطرب الأرض كلها بكلمة والعياذ بالله. وقد يقول الإنسان كلمة تهلكه والعياذ بالله، وتودي به في النار 70 خريفا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول عن الحديث معناه أنه يقول يعني الكلمة لا يتدبرها ويفكر في قبحها والعياذ بالله، زي كتير من أسير الكلمة والعياذ بالله تطلع كلمة كفر والعياذ بالله ويضحك، كفر بيقول كفر وبيضحك والعياذ بالله، لأنه ما تدبرها وما فكر في قبحها ولا يخاف ما يترتب عليها. ويقول الإمام النووي: وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة. هذه مثال، كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة. يروح واحد من الناس المساعدين للسلطان أو للأمراء ويقول كلمة يهلك بها ويتسبب بها في فساد عظيم جدا، أو استحلال دماء أو أعراض أو نحو ذلك والعياذ بالله. يقدم تقرير والعياذ بالله، هذا التقرير يقع به ظلم شديد جدا. هذه الكلمة التي قالها في هذا التقرير يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. يقول: وكالكلمة تقذف، يعني وزي الكلمة اللي فيها قذف، وممكن بعض الناس بيقولها وبيضحك: يا ابن كذا والعياذ بالله. وهذا قذف، قذف والعياذ بالله، هذه الكلمة تهلك يوم القيامة والعياذ بالله. يقول: أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك. يعني إن الرجل يتكلم بالكلمة تكون سببا في أن ينزل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، إن يضر بها مسلم، يضر بها بريء والعياذ بالله. وهذا كله حث على حفظ اللسان، يعني إن الحديث فيه تنبيه على حفظ اللسان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإلا ممكن كلمة تهلك الإنسان. ثم قال: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حال كثير من الحمقى والعياذ بالله، يهتك ستر الله عز وجل عليه. قال: باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، يعني هم بإذن الله تكفر الأعمال الصالحة الأخرى عن ذنوبهم بإذن الله، يعافون من العقوبة، إلا المجاهرين. إلا المجاهرين أي الذين يجاهرون بالمعاصي على هذا النحو. يقول: وإن من الإجهار، والحقيقة ده من الإجهار المثال ده، وإلا الإجهار أكثر من هذا المثال. أكثر من هذا المثال المجاهر بالمعاصي زي اللي قاعد بيعمل معصية علنا قدام الناس كلها والعياذ بالله، زي اللي بيجاهر بأي معصية داخل في هذا الحديث، زي الممثلين ومش عارف كذا ونحو ذلك اللي بيجاهروا بالمعاصي والعياذ بالله، أو زي الناس اللي بتعمل معاصي وتجاهر بها في الطرقات والشوارع لاعدين على شواطئ البحار وكشفين عورتهم وكذا ونحو ذلك، أو اللي عمال يغنوا يطبلوا ويرقصوا أو نحو ذلك، أو اللي قاعدين في الشوارع والطرقات يرتكبوا المحرمات، لاعب بيشرب مش عارف دخان واللي قاعد مش عارف بيعمل ايه واللاعب مجاهرة، واللي ماسك سيجارة واللي ماسك كل دي مجاهرة بالمعاصي، كل أمتي معافى إلا المجاهرين والعياذ بالله. كان الناس زمان عندهم كلمة كده يقولون على أنها حديث يعني وإن كانت صحيحة بالمعنى، يعني كان يقول إذا بوليتم فاستتروا، يعني أصدقهم يقولوا يعني إذا كان ربنا ابتلاك بذنب بتعمله فاستتر، يعني خليك مدهان، وهي كلمة صادقة والله، يعني لو كان لابد خلاص يبقى استتر، استر نفسك عن المجاهرة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، نعوذ بالله، يصبح الصبح يقعد مع أصحابه في العمل بقى في الوظيفة في الشارع في الطريق في كذا، شفتم بارح ده أنا فعلت وفعلت، ولقد رأيت أنا في الحقيقة رأيت بنفسي والله رأيت بنفسي هذا المثال يعني قديما لما كنت أعمل في الوظيفة قديما يعني، فكنا الوظائف نفسها نجد وإحنا قاعدين في المكتب نلاقي اثنين من الموظفين قاعدين بيكلموا بعض بيحكي له بارح عملت وسويت وخليت ونحو ذلك والعياذ بالله، والذنوب بتتنوع بقى، يقوم كل يوم يكشف ستر الله عز وجل عليه والعياذ بالله. قال وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، هذا والعياذ بالله متوعد، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، نسأل الله العفو والعافية، وهم الذين يتحدثون بالمعاصي جهارا دون ضرورة، جهارا دون ضرورة، وإلا هذا يعني تنبيه مهم، قد يجهر الإنسان بالمعصية لضرورة، قد يجهر بالمعصية لضرورة، كأن يجهر بهذه المعصية مثلا لأجل أنه يسأل مثلا في أمر قضائي، وإنه إن لم يذكر هذا يكون الأمر عم فسادا وكذا وضررا وكذا أو نحو ذلك، فيقوم بيجهر بها من باب الاضطرار والضرورة، أو من باب أو مثلا على سبيل المثال آخر، أو أنه يتأول أو يبتغي بذلك توبة وتطهيرا، كحال الذي يأتي إلى الإمام ويقر عنده مثلا بأنه ارتكب فاحشة يريد أن يقيم عليه الحد، وإن كان الأولى أن يستر نفسه، لكنه لو أنه فعل ذلك فإنه وإن خالف الأولى لكن هذا تعجل التطهير، خايف أنه هو يموت ولسه ما تطهرش من ذنبه، فيقوم بيجي للإمام يقول له أقم عليه الحد أو نحو ذلك والله أعلم. ثم قال باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتني، قال إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وفي الحديث الآخر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. أما الحديث الأول فهو في تشميت العاطس. قال أنس رضي الله عنه: عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهم. التشميت وقيل التسميت، يعني يقال سمته أو شمته، شمت العاطس أو سمت العاطس، وإن كان الأول أشهر وهو التشميت، يعني أبعد الله عنك الشماتة، أبعد الله عنك الشماتة. والتسميت خل من الهدي والسمت والوقار، إنه يعني جعلك الله هكذا، والله أعلم. قال: فشمت أحدهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما: يرحمك الله. وهذا يقال لمن عطس إذا قال الحمد لله، فيقال له: يرحمك الله. فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، والتاني عطس ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. وأخذ منه، أو لذلك أخذ منه العلماء دليلا على اشتراط الحمد للتشميت، يعني أن من لم يقل الحمد لله لا نقول له يرحمك الله، نشمته يعني، لا نشمته، لا نقول له يرحمك الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله، عشان كده لم يشمته. وإن كان بعض العلماء قال وجها يعني حسنا، وهو أنه إذا غلب على الظن أنه يجهل ذلك لا بأس بتعليمه، يعني يقال له: يا فلان قل الحمد لله. يعني إنسان عطس وجاهل، أو نظنه جاهلا لا يعرف سنة العطاس، يعني أنه يقول الحمد لله، فنقول له: يا فلان قل الحمد لله. فإن قال الحمد لله قلنا: يرحمك الله. وروي أن ابن عمر أنه كان إذا فعل أو عطس رجل عنده على هذا النحو قال: قل الحمد لله لأقول لك يرحمك الله. والله أعلم. فهذا الحديث فيه اشتراط الحمد للتشميت كما سبق. والحكمة من يعني أن الإنسان يحمد الله إذا عطس، قال العلماء: لأنه قد حدث له منفعة عند العطاس، حدث له منفعة وهي خروج الأبخرة التي تضر، أبخرة تكون مختزلة في دماغ الإنسان، فإذا عطس خرجت، فهي ضرر على الإنسان، فإذا عطس خرجت. ولذلك أقول الحمد لله، لأن الله أذهب عنه ذلك. ويقول له السامع، يقول: يرحمك الله، فيرد كذلك العاطس يقول: ويهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم التشميت اختلف العلماء فيه. الظاهرية على وجوب التشميت، يعني إذا قال إنسان بجوارك عطس وقال الحمد لله يجب عليك أن تقول له يرحمك الله، هذا عند الظاهرين. وعند غيرهم من العلماء يدور الأمر بين الاستحباب وفرض الكفاية، وفرض الكفاية. والحقيقة الأقرب أنه واجب، أقرب أنه واجب. أما الحديث الآخر قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب، والتثاؤب معروف، وهو الذي يعني يكون مع حالة كسل غالبا عند الإنسان، ولذلك يكثر عند إرادة النوم ونحو ذلك، لأن الإنسان في هذه اللحظات يرتخي جسمه ارتخاء شديدا، وتكسل أعضاءه، وتقل ويقل نشاطه. فيكثر التثاؤب، وعليه فالتثاؤب علامة على الاسترخاء والكسل. علشان كده الشيطان يحب التثاؤب ويكره العطاس. الشيطان يكره العطاس لأن العطاس فيه نشاط، الإنسان بينشط. أما التثاؤب الشيطان يحب التثاؤب. لماذا؟ لأنه يبعث على الكسل. فالمسلم لما يتثائب وخلاص هينام، مش هيعمل نحو ذلك، فالشيطان عايزه كده. نعم. قال: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقذم. فليقذم يعني ماذا؟ فليمسك، يعني يمنع، يمنع ما استطاع. لما الإنسان، السنة أن الإنسان إذا شعر أنه هيتثاءب يجتهد في أنه يمنع التثاءب، على خلاف ما يفعله كثير من الناس. مش بيتثاءب بقى بس، ده بيتثاءب وبيعمل كمان معاها يعني سعة في التثاؤب، وتلاقي بتسمع خخ وحاجات كده، واللي يفتح إيديه على آخرها ونحو ذلك. نعم. قال: فليقذم. من الحاجات الجيدة يعني أنه يمسك مناخيره، يمسك يعني يكتم نفسه، لما يحس أنه هيتثاءب يروح عمل كده، ده بيمنع التثاؤب. قال: فليقذم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. فإن الشيطان يدخل، لأنه ده شيء يرضيه ويحبه. ويدخل في بعض الروايات: فإن الشيطان يبصق في فمه. لما بيتثاءب ويفتح بقه بقى كده آخ وبتاع، يوم الشيطان يدخل في فمه. ولذلك في الحقيقة يعني هذا من أدعى الدواعي من الإنسان، يعني يمنع ما استطاع، يمنع ما استطاع. ولذلك الشيطان يحب هذا ويرضي هذا، لأنه يبعث على الكسل. ولذلك فهذا فيه حث على منع التثاؤب. آخر ذلك قال: باب في أحاديث متفرقة. باب في أحاديث متفرقة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا الحديث وما تعلق بتفسيره مر قبل ذلك في أبواب الخلق ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه وصف ما خلق منه الإنس والجن والملائكة. خلقت الملائكة من نور، فالملائكة مخلوقات نورانية. هذه المخلوقات النورانية لها أوصاف ولها صفات، لكن في الجملة هي مخلوقات جميلة، مخلوقات طيبة، مخلوقات تحب الخير وتكره الشر، مخلوقات مفطورة على طاعة الله عز وجل. هم على الدوام في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهم يتشكلون في هيئات جميلة على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى، وهم على هيئات وأشكال ووظائف كثيرة جدا. وأعظم الملائكة خلقا هو جبريل عليه السلام، فإنه أعظم الملائكة خلقا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على هيئته الملائكية، ورآه كثيرا على هيئات كثيرة تصور فيها، لكن على الهيئة الملائكية رآه مرتين، وقد سد بأجنحته الأفق، يعني خلق عظيم جدا. وهناك الملائكة وظائف كبيرة وعظيمة، ويعني أعدادهم لا تحصى، لا يعلم جنود ربك من الملائكة إلا هو. وأما الجن فقد خلقوا أيضا قبل الإنسان، الملائكة خلقوا، وخلق الجان بعد ذلك، وخلق الإنسان بعد ذلك، والجان خلق قبل الإنسان، والجان خلق من النار، من مارج من النار، يعني من النار الخالصة، من النار الخالصة. والجان فيهم المسلم وفيهم الكافر، وفيهم الطائع وفيهم العاصي، وهم كذلك أزواج وذرية كالإنسان، وهم مكلفون كالإنسان كذلك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهم تكاليف وإن اختلفت عن تكاليفنا لكن لهم تكاليف أمروا بها، ومنها تكاليف تتوافق مع تكاليف معنا عندنا، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر كما تقدم. وأما الإنسان فخلق مما وصف لكم، آدم عليه السلام خلق من صلصال من حمأ مسنون، من الطين، من التراب، من الأرض. وذريته خلقوا من نطف بعضهم البعض، لكن كلهم لهم أصل يمتد إلى آدم عليه السلام وهو أصل الذرية، ففيهم صفات آدم وإن خلقوا من النطف وليسوا من الطين كآدم، لكن فيهم صفات آدم، فيهم صفات آدم عليه السلام. فالطين له صفات، والإنسان موصوف بكثير من مثل هذه الصفات كما تقدم قبل ذلك الكلام حول ذلك. والحقيقة من أحسن الكتب التي تتناول هذه المسألة كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم. هذا الكتاب رائع جدا في تقرير هذه الأمور وبيانها وتفصيلها، فينصح بقراءته. نقف على باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.